السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده. ثم أما بعد، فموعدنا اليوم بإذن الله جل وعلا مع تفسير سورة التغابن والطلاق والتحريم، ونقرأ بعض الآيات حتى يجتمع الإخوة والأخوات. نعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. يسبح لله ما في السماوات وما في الأرض، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. هو الذي خلقكم فمنكم كافر ومنكم مؤمن، والله بما تعملون بصير. خلق السماوات والأرض بالحق وصوركم فأحسن صوركم وإليه المصير. يعلم ما في السماوات والأرض ويعلم ما تسرون وما تعلنون، ويعلم ما تسرون وما تعلنون، والله عليم بذات الصدور. كان معنا سؤال من المجلس الفائت، وهو في بعض الصور يبدأ الله سبحانه وتعالى بقوله يسبح لله ما في السماوات وما في الأرض، وفي بعض الصور سبح لله ما في السماوات والأرض، فما الفرق ما بين سبح ويسبح؟ بداية، معلوم أن يسبح فعل مضارع وأن سبح فعل ماضي، لكن حينما تتتبع التسبيح في القرآن الكريم تجده جاء بكل الصيغ. فالتسبيح هو تنزيه الله سبحانه وتعالى عما لا يليق به سبحانه، تنزيه الله عز وجل عما لا يليق به. فده معنى كلمة إيه؟ معنى كلمة سبحان. والله قد سبح نفسه وسبحته ملائكته وسبح له من في السماوات وما في الأرض، وجاء التسبيح بجميع الصيغ، جاء بالماضي وبالمضارع وبالأمر وبالمصدر. بالمصدر فسبحان الله حين تمسون وحين تصبحون، سبحان الذي أسرى بعبده ليلا. كذلك يسبح بالفعل المضارع، سبح بالفعل الماضي، سبح اسم ربك الأعلى بصيغة الأمر ليدل على التنويع والشمول في تسبيح الله سبحانه وتعالى. فيبقى التنويع هذا يدل على الإحاطة بتسبيح الله سبحانه وتعالى ماضيا وحاضرا وأمرا ومستقبلا ومصدرا من نفسه ومن خلقه ومن ملائكته، فهذا يدل على كماله سبحانه وتعالى. في بعض السور يسبح لله ما في السماوات وما في الأرض، وسبح لله ما في السماوات والأرض. فالفرق ما بين وما في الأرض، هذه يعني وما في الأرض فيها زيادة تفصيل، زيادة التفصيل، فيبقى سبح لله ما في السماوات والأرض وما في الأرض للتأكيد والتفصيل على ذلك. له الملك له الحمد وهو على كل شيء قدير. هو الذي خلقكم فمنكم كافر ومنكم مؤمن. يعني هو الذي خلقكم فمنكم كافر ومنكم مؤمن، يعني ربنا خلقكم كافر ومؤمن، ولا هو الذي خلقكم ومع ذلك أصبح الآن منكم الكافر ومنكم المؤمن، رغم أنه هو اللي خلقكم ففي ناس لسه بتكفر بالله سبحانه وتعالى؟ فما المعنى المراد؟ كلا المعنيين مراد. فالله عز وجل خلق الناس وهم في بطون أمهاتهم، بل من قبل أن يخلق الخلق يعرف الله سبحانه وتعالى من الشقي ومن السعيد، ويعرف من سيتوب ومن لا يتوب، ومن سيؤمن ومن سيكفر، يعلم كل هذا وكتب ذلك سبحانه وتعالى. ده دلالة على سعة علمه عز وجل، مش دلالة على إجبار الله عز وجل خلقه، على مسألة الإيمان. فربنا سبحانه وتعالى من سعة علمه يعلم ما سيفعله خلقه فكتب ما سيفعله. يبقى ده ايه؟ ده المعنى. والإنسان هو في بطن أمه يكتب شقي أو سعيد. هو الذي خلقكم فمنكم كافر ومنكم مؤمن، على المعنى الآخر إن رغم هو الذي خلقكم سبحانه وتعالى ولم يدعي أحد أن أحدا خلق سوى الله يعني مفيش حد طلع على انا اللي خلق. طب ورينا طالما انت اللي تخلق طب اخلق ارنا اروني ماذا خلق الذين من دوني، مفيش حد. فانا لما اطلع اقول هذا القلم ملكي الان وانا احدثكم، لما مفيش واحد يعارضني ده دلالة على صدقي وفعلا هذا القلم ملكي. الله عز وجل قال أنا الذي خلقته وهذا الكون ملكي. فلما يجي حد ينازع قل له طب ورينا، افعل كما فعل الله، لا يستطيع. فما بالك ولم ينازع الله عز وجل أحد في ذلك، حتى لما بعض السفهة سولت له نفسه أنه الله كان الرد بسيط جدا من إبراهيم عليه السلام، إن الله يأتي بالشمس من المشرق فأتي بها من المغرب فبهت الذي كفر. هو الذي خلقكم فمنكم كافر ومنكم مؤمن والله بما تعملون بصير. خلق السماوات والأرض بالحق، ما خلق الله عز وجل السماوات والأرض لعبا ولا لهوا وإنما خلقهما بالحق. وصوركم فأحسن صوركم، الصورة التي نحن عليها والحمد لله رب العالمين هي أفضل الصور الموجودة من بين مخلوقات الله عز وجل. انظر إلى الجمادات وانظر إلى الحيوانات على اختلاف أشكالها وأنواعها، هل تقبل أن تكون على صورة أي من هذه الحيوانات؟ صورة نملة، صورة بعوض، صورة فيل، صورة ماذا؟ ولا تقبل حتى أن تسير هكذا على الأربعة أطراف هذه، أنت لا تقبل هذا. فالحمد لله الله عز وجل جعل خلقنا مستقيما، الخلق هات لي خلق كده بيمشي على رجليه كما نحن، فهات لي خلق بيسمع ويبصر ويتكلم ويفكر وعنده من الذكاء هذا الذي وهبه الله عز وجل الإنسان. فنحمد الله سبحانه وتعالى خلقكم فأحسن خلقكم فأحسن خلقكم وصوركم فأحسن صوركم وإليه المصير. يعلم ما في السماوات والأرض ويعلم ما تسرون وما تعلنون والله عليم بذات الصدور. ألم يأتكم نبأ الذين كفروا من قبل فذاقوا وبال أمرهم ولهم عذاب أليم. الله عز وجل يخاطب كفار قريش وكل من لم يؤمن، هو أنت ما علمتش باللي حصل للناس اللي قبلك؟ عرفت وإنكم لتمرون عليهم مصبحين وبالليل وقد جاءكم نبأ عاد وثمود وما فعل الله بهم، أنت منتظر إيه؟ فهل ينتظرون إلا مثل أيام الذين خلوا من قبلهم؟ أنت بقى مستني لما يحصل فيك زي اللي حصل لله قبلك؟ آمن وارجع لله سبحانه وتعالى. لما تشوف عبر وعظات قدام عينيك أنت مستني إيه؟ والواحد ممكن الآن يقول هو إزاي كفار قريش كانوا يعرفون ما حل الله بالكافرين من عذاب ما أحل بهم ومع ذلك لا يؤمنون؟ أنا عايز أقول لك في أوقاتنا هذه يطلع البعض فيجحد فضل ربه، بل قد يعاند ربه ويبارز ربه بالمعاصي، فيبتليه الله عز وجل بالأمراض والأسقام ويميته الله شر ميتة ويخرج الناس ويترحمون عليه ولم يعتبر أحد ولم يتعظ أحد. فالخلق خلق والعقول واحدة، وكفار قريش كان فيهم عقليات أحسن من العقليات اللي موجودة في زماننا هذا. ألم يأتكم نبأ الذين كفروا من قبل فذاقوا وبال أمرهم. دايما في القرآن تجد كلمة فذاقوا عن العذاب، ذوقوا مس سقر، ذوق إنك أنت العزيز الكريم. كلمة ذاق في القرآن بتستخدم مع العذاب كتير، مش مثلا إيه حس بقى أو استشعر الآن العذاب، يقول لك ذوق. ليه؟ لأن الذوق أعلى من المس. أنا لما أمسك حاجة ولا حتى أشوفها مش زي لما كلها، فأعلى الأنواع سواء بالخير أو بالشر، حلوة بتاكلها أو مر علقم أنت برضو يعني تجرعته، فالأبلغ هو الذوق. فلذلك دايما في القرآن يأتي المعنى بالذوق. فذاقوا وبال أمرهم يعني سوء عاقبة فكرهم أو كفرهم ومكرهم، ده معناه إيه؟ ذاقوا وبال أمرهم يعني سوء عاقبة أمرهم ولهم عذاب أليم مؤلم مهين من الإهانة. ذلك بأنه كانت تأتيهم رسلهم بالبينات. طب إيه السبب اللي وصلهم لهذه المرحلة؟ أنهم كفروا، جاءتهم الرسل بالبينات الواضحات وما آمنوا. يعني أنا عايز أقول لك لما واحدة مثلا يعني هي تعاند الله ثم تجحد ربها سبحانه وتعالى وتقول إحنا عايزين نطلع لربنا فوق علشان خاطر نقيم عليه ثورة والعياذ بالله، وتنشر الشذوذ علانية، يوم ربنا يسلط عليها نفسها فتقتل نفسها، يوم يطلع أصدقائها ومن على شاكلتها يبكون ويصرخون ويلومون الناس. شوف البنت ماتت يا ناس، حرام عليكم، ليه؟ لو ده دين، ده دينك انت، مش يعني انا بتعجب والله. اللي بنشوفه في القرآن هو اللي بنشوفه في الواقع، لا جديد. ذلك بأنه كانت تأتيهم رسلهم بالبينات، ده آيات واضحة في الكتاب. انتم ما شفتش اللي حصل لقوم لوط؟ يعني الآيات واضحة وبينة، ومع ذلك الناس لا تريد أن ترجع. فقالوا أبشر يهدوننا، أبشر يهدوننا. طبعا أبشر هم الأنبياء، وكلمة بشر على المجموع، ولا واحد لها من جنسها، واحدها إيه؟ واحدها إنسان، وجمع إنسان بشر، ما فيش باي، ده بشرية واحد، ما فيش البشر ما فيش منه مفرد، تمام؟ زي نساء ما فيش مفرد من جنسها، لكن مفردها امرأة وهكذا. فقالوا أبشر يهدوننا فكفروا وتولوا واستغنى الله والله غني حميد. طبعا ما كانش عاجبهم حتة البشر، أبعث الله بشرا رسولا، أنا أمشي ورا بشر؟ طب هتعبد إيه؟ عبد حجر. أنت واخد بالك من العقول كده؟ بتحس في التضارب بالعقول على مر الأزمان، شيء يخليك تقول الحمد لله على نعمة الإسلام، ما فيش حاجة تانية. فلا نتبع بشرا ولا نطيع بشرا، ولكننا نعبد ونتذلل لحجر. طبيعي، وده من خذلان الله سبحانه وتعالى. لما العبد يستكبر عن عبودية الله، يوم ربنا يذلل بقى لمن هو أقل منه وأصغر. فكفروا وتولوا واستغنى الله، الله غني عنهم وعن عبادتهم، أنت المستفيد أولا وآخرا. واستغنى الله والله غني حميد. زعم الذين كفروا أن لن يبعثوا، زعم باطل، إن ربنا لا يستطيع أن يبعثهم مرة أخرى. قل بلى وربي لتبعثن، لا وربي لتبعثن، ثم لتنبؤن بما عملتم وذلك على الله يسير. هذا على الله هين، أوليس الذي خلق السماوات والأرض بقادر على أن يخلق مثلهم؟ فآمنوا بالله ورسوله والنور الذي أنزلنا، فآمنوا بالله ورسوله والنور الذي أنزلنا، ذا نور من الله سبحانه وتعالى يا إخواني. فواجب علينا أن نؤمن به وأن نتبعه حتى يأتي هذا النور في قلوبنا وفي أعيننا وأبصارنا ووجوهنا وحياتنا، نور الله سبحانه وتعالى. فآمنوا بالله ورسوله والنور الذي أنزلنا والله بما تعملون خبير. يوم يجمعكم ليوم الجمع ذلك يوم التغابن. يعني إيه كلمة يوم التغابن هذه؟ التغابن جاية من الغبن، الخسارة، سوء الحظ، الإنسان يضحك عليه. حتى أقول لك هذا غبن ظاهر، حاجة أم مثلا 5 جنيه، فهو حد ضحك عليه وباعها له ب5000 جنيه. أنت متخيل الخسارة اللي الرجل خسرها في شيء لا يساوي؟ يعني إيه تعطيني هذا القلم ب5000 جنيه؟ فهكذا ضيع عمره عشان خاطر الدنيا وترك الآخرة، فده مغبون، انضحك عليه. فيوم القيامة الإنسان هيحس بقى بقيمة الوقت وقيمة الحياة، وهنا بقى الخسران المبين سواء للكفار أو للمؤمنين. الكفار خسارة حقيقية، رأس المال بتاعه راح، ضحك عليه الشيطان، ضحك عليه ونفسه ضحكت عليه. المؤمن في التفاوت ما بين درجات المؤمنين، لما يشوف إخوانه اللي كانوا معاه بينه وما بينهم ما بين السماء والأرض، وهؤلاء يحشرون إلى الرحمن وفدا، وهو لم يزل واقفا، لا يدري ما يصنع به، فتغابن بقى. كله يخبر بعضه بعض. ومن يؤمن بالله ويعمل صالحا يكفر عنه سيئاته ويدخله جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا ذلك الفوز العظيم. والذين كفروا وكذبوا بآياتنا أولئك أصحاب النار خالدين فيها وبئس المصير. ما أصاب من مصيبة إلا بإذن الله، أذن الله أن تكون، أذن الله أن يموت فلان وأن يبتلى فلان وأن يتزوج فلان من فلانة وأن تتزوج فلانة من فلان، أذن الله. فلما تبقى أنت عارف إن ده إذن الله وهذا أمر الله وقضاء الله وقدر الله، أنت تستريح. وهنشوف الآية اللي بعدها إزاي تستريح بقضاء الله وقدره. ما أصاب من مصيبة إلا بإذن الله ومن يؤمن بالله يهدي قلبه، نفس الآية، ومن يؤمن بالله يهدي قلبه. أن تؤمن بالقضاء والقدر يهدي الله قلبك ويرزقك الله عز وجل الرضا واليقين. ده الحل يا إخوان. لو أنت حاسس أن أنت في مشكلة معاك في القضاء والقدر، حاول تسأل الله سبحانه وتعالى الإيمان به، وأن تقرأ في ذلك، وأن تعرف أنك مخلوق للابتلاء، وأن ما قدره الله سيكون لا محالة. هو ربنا قدر كده خلاص سيكون. نواصي العباد بيد الله سبحانه وتعالى. تتقدم لوظيفة ولم توفق لها، وأخذوا القرار أنهم يفعلوا بك كذا وكذا أو يحرموك من كذا وكذا، قرارهم ليس بأيديهم، بل ولذلك ده يخليك مطمئن لما تروح تتقدم لأي شيء، أي وظيفة مثلا أو غيرها، أو مناقصة أو مهمة أو مكسب أو تجارة، تبقى أنت عارف أن نواصي العباد بيد الله وما قدره الله سيكون. أنت تفعل الأسباب وخلاص، جت جت، ما جاتش خلاص. هي ده بقى، ومن يؤمن بالله يهدي قلبه. فالإيمان بقضاء الله وقدره هو الذي يجعل الإنسان هادئا ومطمئنا حال نزول العذاب. والله بكل شيء عليم. وأطيعوا الله وأطيعوا الرسول، فإن توليتم فإنما على رسولنا البلاغ المبين. الله لا إله إلا هو، وعلى الله فليتوكل المؤمنون. هذه كلها واضحة. يا أيها الذين آمنوا إن من أزواجكم وأولادكم عدوا لكم فاحذروهم. كيف؟ إن أبنائي يبقوا أعداء لي وزوجتي تبقى عدوة لي، طب كيف هذا؟ إن من أزواجكم وأولادكم عدوا لكم فاحذروهم. شوف أنت التعبير عامل إزاي؟ إزاي؟ وإن تعفوا وتصفحوا وتغفروا فإن الله غفور رحيم. طب إمتى يكونوا الأبناء والأزواج أعداء؟ حينما يتبع الإنسان أهواء زوجه وأولاده. إحنا عايزين كذا، فهو من تحت الأرض لازم يجيب، وحتى ولو كان محرما يبحث ويأتي بهذا المحرم. فكثير من الناس لا يبالي جمع المال من حلال أم من حرام، المهم أن أولاده في النهاية يبقوا مبسوطين، ولاده في النهاية يبقوا أحسن ناس، ويلبسوا أحسن لبس، وبيأكلوا أحسن أكل. طب ده كده أولاده بقى أعداء لي ولا لا؟ زوجته عدوة لي ولا لا؟ ينبغي على الإنسان أن يحذر من هذا أو لا؟ فكثير من الناس فعلا لا يبالي، هو المهم أولاده خلاص، المال هيجي منين؟ هو لا يعلم أو ينسى أو يتناسى أنه سيسأل عن هذا كله. خلوهم يتمتعوا وأنا تسأل. طب كيف يعني؟ اجعلهم يتمتعون بما أحل الله عز وجل لك، لكن لا ترغم نفسك على أن تأتي بالمحرم حتى ترضيهم. وإن تعفوا وتصفحوا وتغفروا. كمل الآية بقى، يعني طب أنا أعمل إيه معهم؟ أعفوا وأصفح وأغفر مع أولادك. مش المعنى خلاص طلقهم، طلق زوجتك وهجر أبنائك وخلاص لا تتزوج، لا، مش ده المعنى. ده الزواج خير عظيم جدا، وكذلك الأولاد خير عظيم من الله، الولد من كسب أبيه، من أعظم المشاريع، من أعظم المشاريع اللي تقوم بها في حياتك ابنك، أن تعلمه وأن تربيه كما أراد الله سبحانه وتعالى. كل ما يصنعه ولدك من حسنات في ميزان حسناتك، وكل ما يفعله من سيئات لا دخل لك فيه إذا لم تكن أنت الذي أمره بهذه المعصية. في مشروع أحسن من كده؟ حسنته ليك وسيئته عليه، مفيش أحسن من كده. بس انت تتقي الله عز وجل. لو انت ما اتقتش الله فيهم دول كده تحولوا الى اعداء لك. وكم من انسان يوالي ويعادي على القرابه وعلى البنوه والابوه حتى ولو كان الاب او الابناء يعني ظالمون. وان تعفوا وتصفحوا وتغفروا فان الله غفور رحيم. فاعفوا عنهم واصفحوا واغفروا عجل. انما اموالكم واولادكم فتنه. بس الآية اللي بعدها بتوضح الموضوع. إنما أموالكم وأولادكم فتنة. ده اختبار من الله سبحانه وتعالى. أنت بقى متنجح فيه يا إما ترسب فيه. زي ما أقول لك احذر من المادة الفلانية. يعني احذر من المادة الفلانية؟ يعني لا تذاكر هذه المادة، صح كده؟ وسيبها خلاص بقى لا أنت كده كده هتمتحن، بس أنت جدعان وذاكر فيها كويس علشان خاطر ربنا سبحانه وتعالى كلمه. فإنما أموالكم وأولادكم فتنة. ده اختبار من الله سبحانه وتعالى إن تنجح فيه أو ترسب فيه، والله عنده أجر عظيم. فاتقوا الله ما استطعتم. وخد بالك نقرأ الآية صح، فاتقوا الله ما استطعتم، هي وظروفها. لا، فاتقوا الله ما استطعتم. هات أخرك. عارف لما أقول لك الموضوع ده مهم وعايزك تعمل اللي تقدر عليه، تروح تقعد في البيت؟ إيه يا عم عملت؟ مش أنت قلت لي اللي تقدر عليه؟ هي وظروفها بقى. لا، ده انا بقول لك كده بحمسك بحفزك، هات اخرك. فاتقوا الله ما استطعتم. طب لو في حاجه مش في استطاعتي، خلاص لا يكلف الله نفسا الا وسعها. فدل ذلك على ان ما لا يطيق العبد فعله فهو ساقط عنه وغير مكلف به. لو في اي حاجه من شرائع الدين وصل مرحله انا مش قادر ما اعرفش اعملها، خلاص رفع الله عز وجل عنك. ليه؟ فاتقوا الله ما استطعتم. وأنا لا أستطيع هذا، إذا لا يكلفنا الله سبحانه وتعالى ما لا أطيق. واسمعوا وأطيعوا وأنفقوا خيرا لأنفسكم ومن يوق شح نفسه فأولئك هم المفلحون. إن تقرضوا الله قرضا حسنا يضاعفه لكم ويغفر لكم والله شكور حليم. إن تقرضوا الله قرضا حسنا، هو ربنا لا يحتاج إلينا، لكن أنت حينما تعطي الناس فالذي سيتولى أن يرد إليك هذا هو الله، وحينما تزور مريضا فالذي سيتولى أن يعطيك الأجر هو الله سبحانه وتعالى. إن تقرضوا الله قرضا حسنا يضاعفه لكم. فأنت لما بتتصدق بجنيه مش هيعود لك جنيه، سيعود لك مضاعفا، ستجد يوم القيامة أضعاف مضاعفة. إن الله يربي لأحدكم صدقته كما يربي أحدكم فلوه. ويغفر لكم. من أسباب المغفرة الصدقة، والصدقة تطفئ الخطيئة. فأنت إذا أخطأت تصدق، إذا أذنبت تصدق. حاول تجعل الصدقة يعني مشروع حياة بالنسبة لك. ويا سلام لو الواحد فكرة نفسي يعني الناس تطبقها، الواحد يعمل صندوق في البيت كده، صندوق الصدقات، اللي يعمل خطأ يحط صدقة فيه. أنا عملت خطأ أتصدق فيه، زوجتي وأعرف أولادي كده، يعمل خطأ أولاد هنا حط في هذا الصندوق، وابني لما يعمل غلط أقول خلاص من مصروفك ومن اللي أنت محوشه روح ضع في هذا الصندوق كذا. فلو الفكرة هذه طبقت يعني أظن أنها يعني فكرة جيدة، والناس ستظل في مراقبة مع الله سبحانه وتعالى وتعاهد نفسها إذا أذنبت على طول تتصدق. إن تقرضوا الله قرضا حسنا يضعف لكم ويغفر لكم والله شكور. شكور الذي يعطي على الشيء اليسير، على العمل اليسير الأجر العظيم. واحدة سقت كلب ربنا دخلها الجنة. ليه؟ لأن ربنا شكور. واحد وجد غصن شوك في الطريق راح واخده وشال، غفر الله له فادخله الجنة. ده غصن شوك وده سقي كلب، ده عندك أنت إن يعني شيء عادي، بس عند ربنا ما فيش شيء عادي. ليه؟ لأن ربنا شكور. لو أنا غني جدا جدا ومقتدر وانت فعلت فيها معروف حتى لو بسيط، لو انا كنت اتزنقت في موقف معيش اجرة التاكسي وانا راجل ملياردير، فجأة انت معايا جدا فعلي، انت لا تتخيل انا هعمل معاك ايه. ليه؟ علشان انسان غني وكريم، خصوصا اذا كان كريم. فالبشر بيعملوا كده، ما بالك بالله سبحانه وتعالى. حليم يحلم على عبده اذا عصاه، عالم الغيب والشهادة العزيز الحكيم. كذا نكون قد انتهينا من سورة التغابن، سورة الطلاق. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها النبي إذا طلقتم النساء فطلقوهن لعدتهن وأحصوا العدة واتقوا الله ربكم. بداية تعالوا ناخد مع بعض سريعا عشان لما ندخل على الصورة نبقوا فاهمينها كلها تمام. أنا دلوقتي واحد جاي يقول لي عم الشيخ أنا عايز أطلق زوجتي طلاقا شرعيا ماذا أصنع؟ أي حد في الدنيا مفلان أنت طالق وفي ساعة غضب وخلصت الليلة الموضوع انتهى بينه وبين زوجه. لكن الصح لو عايز حد يطلق طلاق شرعي أقول له تعال زوجتك حامل، زوجتك مرضع، زوجتك معذرة حائض أو في طهر جمعتها فيه الحالتين دول، زوجتك حائض؟ هيقول لي ايوه حائض. أقول له طب روح روح ولما تطهر تبقى تجيني. قال لي ماشي. طهرت ثم أتى أريد أن أطلق زوجتي. خد بالك لاحظ معي عمل الوقت اللي هيجي دايما ده. أريد أن أطلق زوجتي، هي الآن طهرت. أقول له طيب أنت جمعتها في هذا الطهر ولا لم تجمعها؟ يقول لك أنا جمعتها. أقول له خلاص روح بقى روح، لما تحيض وتطهر وما تجمعهاش تجيني. طيب ماشي. راح وفعلا خد بالك عمل الوقت في الغالب ده مش هيرجع، بس خليك معاه. ما ينفعش تطلق المرأة وهي حائض، ولا ينفع تطلقها في طهر جمعتها فيه، لا حرام لا يجوز، هذا طلاق بدعي رغم انه يقع بس هو طلاق بدعي، محرم ان تصنع ذلك يعني. فراح صاحبنا وزوجته ظل معها شهر واكثر لحد ما حاضت وطهرت وجاء. لسه مصر عايز يطلقها؟ انا عايز اطلقها. اقول له طب خلاص طلقها تطليقها، خلاص انت طالق، يلا روح على بيت اهلك. اقول له لا بيت اهلك مين؟ انت معده هنا، انت معده في البيت، انا في البيت لمده قد ايه يا عم الشيخ؟ ما انت ما كفكش الشهر صح، احنا هديك 3 شهور كمان اللي هي 3 حيضات، هتحيض وتطهر وتحيض وتطهر وتحيض وتطهر 3 مرات، وسيبها بقى فين؟ في البيت، ومن حقك ترجعها في وقت. طب هطلقها 3 مرات عشان تروح؟ لا لا لا ما ينفعش تطلقها 3 مرات، يعني تطلقها مره وتستنى لحد ما العده بتاعتها تنتهي. طب وانا في البيت يا عم الشيخ اعمل ايه؟ ينفع اتزين؟ ينفع تتزين واتكلم معاه؟ نعم. واعد له الطعام؟ نعم. كل حاجه. طب ده معناه ايه؟ معناه ان الاسلام بيحاول يقربهم لبعض تاني ويديهم فرصه مره واثنين وثلاثه، عشان احنا عندنا اسره هتهدم، عندنا بيت هيتهد، فمش بالسهوله اللي احنا متخيلينها. انا مثلا في حد طلق كده؟ شفت انت حد كده طلق بهذه الطريقه؟ تعال بقى نشوف في القران ربنا بيعلمنا ازاي نطلق، ازاي نطلق. الزواج ما كانش سهل والطلاق بيبقى سهل ازاي يعني؟ يا ايها النبي اذا طلقتم النساء، الخطاب للنبي صلى الله عليه وسلم ثم للامه جميعا، يا ايها النبي اذا طلقتم كلكم بقى النساء. وطبعا اذا طلقتم النساء اذا اردتم، مش معناه طلقته اللي كان ما هو لا طلقته اللي كان خلاص، لكن لا لو انت تريد ان تطلقها ده المعنى، كقول الله سبحانه وتعالى فاذا قرات القران فاستعذ بالله. يعني اذا قرات القران هنا يعني بعد ما خلص قرات القران استعذ بالله من الشيطان الرجيم؟ لا، اذا اردت ان، اذا قمتم الى الصلاه، اذا اردتم ان تقوموا الى ايه؟ الصلاه، ان تصلوا. يا ايها النبي اذا طلقتم النساء فطلقوهن لعدتهن، تطلقها بحيث تبقى تستقبل عده، اما تسيبها كده في فتره الحيض، فتره الحيض ده هتعمل فيها ايه؟ وفتره الحيض اصل المراه بتبقاش في طبيعتها، فبالتالي ممكن يحصل خلاف بينه وبين زوجها الطبيعي، فتطلقها في طهر لم تجامعها فيه عشان تبدا تحسب العده صح، 3 حيضات او 3 ايه اطهار. فطلقوهن لعدتهن واحصل عده، تحسبوها كويس عشان خاطر السكنه والنفقه والكلام ده كله والرجعه اللي عايز يرجعها. واتقوا الله ربكم لا تخرجوهن من بيوتهن، ما ينفعش يلا انت طالق وخد هدومك واطلع على اهلك، غلط. انت طالق خلاص تقعد في البيت ما تمشيش. هو انا استنى لما هو يمشيني؟ انا اللي همشي من نفسي ولا يخرج هنا. هو فبنقول لك لا تخرجهن من بيوتهن، انت ما تطلعهاش. طب وهي ولا هي ينفع تطلع ولا يخرج الا ان ياتينا بفاحشه مبينه. اللي تطلع من بيتها بعد الطلاق ده التي تاتي بفاحشه مبينه، مش اي واحده. شفت المصائب اللي احنا فيها؟ وتلك حدود الله، مش خيار يعني. وتلك حدود الله ومن يتعد حدود الله فقد ظلم نفسه. بحذركم، أين يطبق هذا رغم التحذير الشديد؟ وربما يقرأ الناس سورة الطلاق بس بقابلنا لو حد قرأها وهو فهمها. وذلك مشكلتنا مشكلة فهم يا إخوان، نريد أن نفهم كلام الله سبحانه وتعالى. لا تدري لعل الله يحدث بعد ذلك أمرا. اللي بقولك ده يتسمع وتقعد في البيت وما تطلعش وترجعها في أي وقت أنت عايز ترجعها في أثناء عدتها وهي في البيت، ليه يا رب؟ لا تدري لعل الله يحدث بعد ذلك أمرا. أنا كرهها وما عادش عايز أشوفها قدامي. لا تدري لعل الله يحدث بعد ذلك أمرا. مش ضيقاه يا عم الشيخ. لا تدري لعل الله يحدث بعد ذلك أمرا. القلوب بين أصمعين من أصابع الرحمن، قلبك ليس بيدك. فإذا بلغنا أجلهن فأمسكوهن بمعروف أو فارقوهن بمعروف. خلاص إذا بلغنا الأجل قربنا برضه بلغ الأجل، خلاص العدة هتنتهي، الحق نفسك، ممكن ترجعها. وبعدين أنت الناس يقول لك خلاص وكاري وما عادش عايز أشوف شكله، هي نفس النظام. طب بالله عليك كم من إنسان طلق زوجته ثم ندم على هذا الطلاق، وكم من امرأة كذلك، وكان واخدين القرار بحسم بعد فترة. طب يا عم الشيخ عايزين نرجع، طب يا عم الشيخ أنا طلقتها ثلاث، طب أعمل إيه؟ من الأول اسمع كلام ربنا. فإذا بلغنا أجلهن فأمسكوهن بمعروف، خلاص هتقترب العدة هتنتهي، عايز تسيبها ترجع ارجع بس بالمعروف. فلا جناح عليهما أن يتراجعا إن ظن أن يقيم حدود الله. تسمعوا الكلام وتبقوا تمام، وتسمعوا كلام الرحمن وتطيعوا الله ورسوله فيما بينكم، أو فارقهن بمعروف. لا والله مش هقدر خلاص. بس شوف انت المرحلة اللي هنوصل نفرق ما بينهم بعد قد ايه من التفكر والتروي والتؤدة والطمأنينة. وأشهدوا ذوي عدل منكم على الرجعة وعلى الطلاق. عايز تطلقها تشهد، عايز ترجعها تشهد. وأقيموا الشهادة لله، ذلكم يوعظ به من كان يؤمن بالله واليوم الآخر. شوف الإسلام حريص على إقامة الأسرة يا إخواني إزاي، والترغيب والترهيب. ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب، ومن يتوكل على الله فهو حسبه إن الله بالغ أمره. إن الله بالغ أمره يعني منفذ الحكم سبحانه وتعالى. قد جعل الله لكل شيء قدرا، كل حاجة لها قدر، لها أجل تنتهي إليه. العسر واليسر كل حاجة لها أجل حتنتهي، فما تظنش الحياة هتفضل على نفس اللون اللي انت ماشي عليه من الخير أو الشر، من اليسر أو العسر. فاتق الله على كلا الحالين، إن كنت في يسر فعليك بالشكر، وإن كنت في عسر فعليك بالصبر. فلا هذا سيدوم ولا هذا سيدوم، وهكذا الحياة. واللائي يئسن من المحيض من نسائكم إن ارتبتم فعدتهن ثلاثة أشهر. واللائي يئسن من المحيض، المرأة الكبيرة السن يئست من المحيض. يئست من المحيض يعني خلاص لم يعد يأتيها الحيض. إن ارتبتم، لو أنتم شاكين في الحكم ليه؟ لأن ربنا سبحانه وتعالى قال والمطلقات يتربصن بأنفسهن ثلاثة قروء. طب دي اللي بتحيض، طب والتي لا تحيض يا رب؟ هم سألوا الصحابة، طب واللي ما بتحيضش الكبيرة في السن هنعمل معها إيه؟ فربنا قال لك إيه بقى؟ واللائي يئسن من المحيض من نسائكم إن ارتبتم فعدتهن ثلاثة أشهر. دي بقى هتعتد بالأشهر، ولذلك الناس بتخطئ إن هي تحسب بالشهور حتى وهي بتحيض. لا، اللي بتحيض تحسب بالحيضات، تاخد ثلاث حيضات، تحيض وتطهر، تحيض وتطهر، تحيض وتطهر. ولكن التي لا تحيض هي اللي هتعتد بالايه؟ تعتد بالشهور. إن ارتبتم لو شكين في الحكم فعدتهن ثلاثة أشهر. واللائي لم يحضن التقدير كذلك، المرأة الصغيرة في السن لم تحض أو حتى كبرت أو كبرت لغة ولم يأتيها الحيض، فيبقى دي حكمها دي برضو هتحتد بالأشهر. وأولاة الأحمال أجلهن أن يضعن حملهن. طب لو أنا طلقت واحدة وهي حامل أعمل إيه يا عم الشيخ؟ عدتها ثلاث شهور ولا ثلاث حيضات يا أصلا ما بتحدش ولا أربع شهور ولا إيه عدتها؟ عدتها بوضع الحمل. عارف لو وضعت الحمل بعد تسع شهور هي عدتها التسع شهور، لو وضعت الحمل الثاني يوم عدتها انتهت معلاش عدة. وولاة الأحمال أجلهن أن يضعن حملهن ومن يتق الله يجعل له من أمره يسرا. صلى الله يجعلنا وإياكم من المتقين يا رب. ذلك أمر الله أنزله إليكم ومن يتق الله يكفر عنه سيئاته ويعظم له أجرا. أسكنوهن من حيث سكنتم من وجدكم. المرأة المطلقة ليها حق السكن زي ما احنا عم نتكلم، ما ينفعش تخرج من البيت لازم تسكن، مطلقة طلاق رجعي أو مطلقة وعندها ولد، فأنت مطالب أن تتوفر أيضا السكن لها وللولد لولدك يعني. أسكنوهن أي مطلقات من حيث سكنتم من وجدكم، أي حيث سكنتم مما وسع الله عليكم، ولا تضاروهن لتضيقوا عليهن. تخليها تطلع برا البيت، هو أوضة بحمام مش عارف في عزبة إيه، طب ليه؟ ما أنت ربنا موسع عليك، تقوم هي إيه اللي هيحصل؟ خلاص هتسيب البيت وتروح بقى تقعد عندها، لا تقعد في حتة تانية تأجر هي من مالها إن كان لها مال، وانت بقى قدام الشرع انا الحمد لله رب العالمين شفت لها المكان وهي اللي مرضتش يا ناس. لا، الكلام ده تعمله مع الناس مش مع الله. ربنا بيقول لك ولا تضيقوا عليهم ولا تضرهن لتضيقوا عليهم. وان كن اولات حمل، مطلقه حامل، فانفقوا عليهن حتى يضعن حملهن. وانت بتنفق عليها عشان ابنك، طب ولما تولد كمان، فإن أرضعن لكم فآتوهن أجورهن. لما تولد وبترضع لك ابنك برضو تديها الأجر، عشان واحد يقول الناس برضو بتفهم هذا لا خطأ. فإن أرضعن لكم فآتوهن أجورهن، إن زوجتي لازم تاخد أجر الإيه؟ أجر الرضاعة. يا عم الكلام مش عن الزوجة، الكلام عن مين؟ الكلام عن المرأة المطلقة طريقتك مش زوجته. فياريت النساء تفهم الآيات. فتقول لك انا عايز حق الرضاعه بتاعت ابني، طب ما انت بتاكلي يعني حق الرضاعه ايه؟ ما انا ربنا بقول لك انفقوا عليهن حتى ايه؟ فان رضعنا لكم فاتوهن اجورهم. انا مراتي باكلها وبشربها ولا عايزها كله، فاداها كمان ثمن الرضاعه كمان. فلقيت في المطلقه يعني، فان رضعنا لكم فاتوهن اجورهن واتمروا بينكم بمعروف، يعني ليامر بعضكم بعضا بالمعروف وليسمع كل للاخر. فإن تعاسرتم فسترضع له أخرى. طب تعاسرتم حصل يعني شجار، حصل خلاف، ما فيش وفاق على إيه؟ الدين أجر الرضاع، مطلقة عايز أجر الرضاع تفضلي، هو قال لا مش هتاخد مش هديها حاجة، قالت له طب خلاص مش مرضع. طب يعمل نعمل إيه في الحال؟ الواد يموت، ربنا يقول لك بقى واجب على الوالد حين أنه يشوف واحدة ترضع له. وإن تعسرتم فسترضع له أخرى. لينفق ذو ساعة من ساعته ومن قدر عليه رزقه فلينفق مما أتاه الله، لا يكلف الله نفسا إلا ما أتاها سيجعل الله بعد عسر يسرا. أنت ما تتق الله وتنفق والله يا ربنا بيخلف عليك، اللهم أعطي منفقا خلفا، اللهم أعطي ممسكا تلفا. وكأي من قرية عتت عن أمر ربها ورسله. شوف الترغيب والترهيب بقى هنا في مسألة الطلاق، سورة اسمها سورة الطلاق، وشوف الترهيب اللي عمال يأتي يعني واحد تلو الآخر. ربنا يقول لك وكأي من قرية عتت عن أمر ربها ورسله فحاسبناها حسابا شديدا. خد بالك في ناس ما سمعتش الكلام، في ناس ابتعدت عن شرع الرحمن فحوسبت حسابا شديدا. وعذبناها عذابا نكرا فذاقت وبال أمرها، ذاقت عاقبة مكرها وفعلها ومعصيتها، وكان عاقبة أمرها خسرا، النهاية كانت خسران مبين. عد الله لهم عذابا شديدا. فاتقوا الله يا أولي الألباب الذين آمنوا قد أنزل الله إليكم ذكرا. ذكرا اللي هو رسول الله، فعيب الرسول هنا بدل قد أنزل الله إليكم ذكرا رسولا، فالذكر هو الرسول أو الرسول بما أتاه الله عز وجل من القرآن رسولا يتلو عليكم آيات الله، فتكون آيات الله كذلك. وقيل ذكرا بمعنى شرفا، فما هو هذا الشرف؟ الرسول النبي صلى الله عليه وسلم كما في سورة الأنبياء أيضا، قد أنزلنا إليكم كتابا فيه ذكركم، يعني شرفكم وعزكم ورفعتكم، رسولا يتلو عليكم آيات الله مبينات ليخرج الذين آمنوا وعملوا الصالحات من الظلمات إلى النور، ومن يؤمن بالله ويعمل صالحا يدخله جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا قد أحسن الله له رزقا، قد أحسن الله له رزقا للجنة، ولا أحسن رزق، وأسأل الله أن لا يحرمني وإياكم هذا الرزق. الله الذي خلق سبع سماوات ومن الأرض مثلهن، الآية اللي بتثبت أن الأرض أيضا سبع كما أن السماوات سبع، هذه الآية. الله الذي خلق سبع سماوات ومن الأرض مثلهن يتنزل الأمر اللي هو الوحي وكذلك قضاء الله وقدره لتعلموا أن الله على كل شيء قدير، تنزل الأمر بينهن لتعلموا أن الله على كل شيء قدير وأن الله قد أحاط بكل شيء علما. احنا بقى لنا قد ايه دلوقتي؟ حد يكتب لنا في التعليقات، ومش عارف تقدروا تاخدوا سورة التحريم الآن ولا لا، فأنا هرد على بعض الأسئلة كده، واكتبوا لي في التعليقات هل مستعدين ناخد سورة الأنعام ولا نرجئها لوقت آخر. أخونا أبو محارب بارك الله فيك ورضي الله عنك، أخونا محمد موسى عليكم السلام وحبك الله الذي أحببتني فيه، التسبيح وتنزيه الله وتقديسه زهرة النرجس من كل ما في السماوات والأرض، وجاء في التسبيح في خمس صور، تمام جميل. فالكلام بعد على أهل الأرض وإذا لم يكرر ماشي، ده كلام الدكتور فاضل السمرائي بس مش مسلم بيه أوي يعني. أخونا جمال حبيب الغالي ربنا يرضى عليك وبارك فيك يا شيخ جمال، أخونا عبد الرحمن مش ظاهر حاجة، هات اللينك مش فاهم، جزاك الله خير تمام. تكملة الجواب، ما الكلام عن أهل الأرض في سورة الحشر الخالق البارئ المصور؟ طب ما هو الكلام في سورة يسبح، سورة الجمعة، الكلام بعدها عن الله سبحانه وتعالى الملك القدوس العزيز الحكيم والذي بعث في الأميين رسولا منهم، كلام عن الله سبحانه وتعالى. العروة الوثقى، معنى من يوق شح نفسه، هل الشح هنا ينحصر في المال؟ في كل شيء. قال الله عز وجل أيضا وحضرت الأنفس الشح في سورة النساء، الأنفس الشح المقصود بها أن المرأة اللي عايزة تستوفي حقها وبس، أو المرأة التي تريد يعني الزوجة لها فقط ولا تريد لغيرها وتريد أن تستوفي الحق كاملا، وإما أن لا يكون شيء. فعلا ده المعنى المراد في آية سورة النساء. أخونا عبد الرحيم أحسن الله إليك وبارك فيك شيخ عبد الرحيم، سبحان الله المطلقة في وقتنا هذا مغدورة في الحقوق وفي المعاملة؟ طبعا، ليه؟ عشان محدش فاهم. لا الناس عارفة تتجوز ليه ولا تطلق ليه ولا تتجوز إزاي ولا تطلق إزاي ولا الحقوق ما بين الزوج وزوجه. أين توجد السبع الأراضي؟ الله أعلم، الله أعلم بذلك. السماء واضحة جدا أنها سبع سماوات، وفي السماء كل سماء كذا وكذا، وفي السماء السبعة سيدنا إبراهيم عليه السلام ثم سدرة المنتهى، واضح. لكن السبع سماء الأرض مختلف بقى فيها، هل هي يعني في نفس الأرض بتاعتنا ديت وهي طبقات، ولا هي أراضي تانية غير الأرض اللي احنا فيها؟ الله أعلم بذلك، ولعل ما يترجح والله أعلم أنها نفس الأرض التي نحن عليها. فإن النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث اكتبوا كتاب عبدي هذا في سجين في الأرض السفلى، وقول النبي صلى الله عليه وسلم من اقتطع قيد شبر من أرض طوقه يوم القيامة بإيه؟ بسبع أراضي. فليه سبع أراضين؟ هو لو أراضي تانية أنا ماليش دعوة بيها لو هي بعيد عني، لكن دل هذا كما قال أهل العلم على أن من ملك أرضا ملكها وما تحتها إلى سبع أرض، واخد بالك؟ حتى ناس بتستخدم يقول لك ده السبع أرض، فأنا لما أملك شيء أملك أرض أنا بملكها لسبع أرض، فلما أغتصبها أنا اغتصبتها بقت تحت إيد الحد سبع أرض فأطوق يوم القيامة بهذا كله. نسأل الله العفو والعافية. فدل ذلك على أن الأرض سبع وإن فعلا السبع في نفس الأرض. بقالنا 42 دقيقة مستعدين لاستكمال سورة التحريم، نكمل. أرجو أن تكون التكملة في وقت آخر، نبت عند ضعيف. نور الله قلبك أحمد سامي. طيب والله يعني أنا مش عارف، سورة التحريم جميلة، لو أخذنا مثلا تلت ساعة كمان مع 42 دقيقة كويس، فأعذرون هناخد سورة التحريم سريعا. سورة التحريم لذيذة وشيقة ففيها نفع كبير، وإن شاء الله ما تخش معنا وقت كبير يعني. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها النبي لما تحرم ما أحل الله لك؟ قصة طريفة أصلا حدثت في بيت النبي صلى الله عليه وسلم. لما تحرم ما أحل الله لك؟ تبتغي مرضات أزواجك، والله غفور رحيم، قد فرض الله لكم تحلة أيمانكم، كفن عن يمينك وخلاص. طيب إيه اللي حصل في روايتين؟ الرواية الأصح اللي في البخاري رواية العسل، ورواية تانية في النسائي اللي هي رواية ماريا. يبقى عندي حاجتين كده، السبب النزول حاجتين وحاجتين مختلفتين، وارد يكون السبب الاثنين يعني. النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي العصر ويذهب إلى بيت زينب بنت جحش وعندها عسل، فيشرب العسل ويمكث معها قليلا، فكان ده بيغر بقى الصدور يعني والغيرة وكده. فجت السيدة سودة وعائشة وحفص، واللي اتفق عائشة وحفص، والسيدة سودة شايفة، فاتفق أو اتفقت عائشة وحفص أول النبي صلى الله عليه وسلم ما يدخل على واحدة مننا نسأل ما هذه الرائحة يا رسول الله، شم منك ريحة كده، ريحة إيه؟ فالنبي صلى الله عليه وسلم الموضوع ده خط أحمر بالنسبة له، إلا الروائح، ولذلك ما كان يأكل الثوم ولا البصل من أجل أن تكون الرائحة دائما طيبة، وهكذا كان يحرص رسول الله صلى الله عليه وسلم على أن تكون رائحته زكية دائما. فدخل على حفصة، أشم منك ريحة مغافير، ما أكلت يا رسول الله؟ قال ما هو إلا عسل شربته عند زينب. فدخل على عائشة نفس النظام، يا رسول الله ما أكلت، إني أشم منك ريحة مغافير، مغافير ده نبات كده له ريحة صعبة يعني. قال ما هو إلا عسل أكلته عند زينب، حرمت العسل على نفسي، والله ما عدت واكل عسل تاني بعد كده. خلاص حققنا المراد. ده بالنسبة للسيدة عائشة والسيدة حفصة. السيدة سودة قالت حرمت من الرجل، والله والله حرام، حرام اللي بتعمله ده، النبي صلى الله عليه وسلم بيحب العسل تحرمه منه كده؟ فقالت لها عائشة اسكت، بالنص في البخاري هكذا، اسكت اسكت انت بس تكلميش، مالكش دعوة. فدي الرواية الأولى. الرواية الثانية أن السيدة حفصة استأذنت النبي صلى الله عليه وسلم أن تذهب لبيت أبيها، فذهبت والنبي صلى الله عليه وسلم أتى بماريا وهي ملك رسول الله صلى الله عليه وسلم، فوطأها، وهذا حقه كما يطأ الرجل زوجته، ده طبيعي جدا، وهي وإن لم تكن زوجة فهي أم ولد فيجوز يعني. وقلنا من قبل ان ملك اليمين اقوى اصلا من عقد النكاح. ازاي الواحد ياخد ده ملكه؟ ده ملكه غير المراه، انا لا املكها، لكن ملك اليمين ده ملكي كلها. المهم يعني فيجوز وطؤها كما يجوز وطؤ الزوجه. فالنبي صلى الله عليه وسلم وطأ ماريا في بيت حفصه، على جد حفصه بقى، ويعني زعلت جدا بعدما خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم، ويا رسول الله في بيتي وعلى فراشي، والله لو كان عند واحدة من نسائك ما فعلت، أنت عشان بتستهون بي، أنا عشان كذا. قال ألا ترضين أن أحرمها على نفسي يا ستي؟ والله لن أفعلها مرة أخرى، حرمت ماريا على نفسي، وهم أصلا كانوا بيغروا من ماريا، ترضين بذلك؟ قالت رضيت. قال فلا تحدثي بذلك أحدا، ممكن بتقولش لحد؟ طيب فخلص واتفق انه ما تقولش لحد. النبي صلى الله عليه وسلم طلع خبطت على الجدار اللي ما بينه وبين عائشة، الله المستعان، يا عائشة حرم رسول الله صلى الله عليه وسلم ماريا على نفسي، الله أكبر، راحنا الله منها. انت متخيل ده في بيت النبي صلى الله عليه وسلم؟ عشان لما يعني أي مشكلة تحصل في بيتك تبقى أنت إيه، تعرف تتعامل معها إزاي. ده بيت النبي صلى الله عليه وسلم حصل فيه كده، النبي صلى الله عليه وسلم كان بيعتزل نسائه بالشهر الكامل. وده برضه يقول لك انك تفكر كتير قبل ما تقول سر امرأة. فعلا فكر زوجة النبي صلى الله عليه وسلم محدث هذا. ف وعلى الرواية الأخرى كده يبقى إيه اللي حرمه النبي صلى الله عليه وسلم؟ حرم على نفسه ماريا أو حرم على نفسه العسل. فينزل بقى القرآن يا أيها النبي ما تعديش المسألة دي كده. النبي حبيب الله لما يحب شيء يعمله ما حدش يوقف في طريقه. يا أيها النبي لما تحرم ما أحل الله لك؟ تبتغي مرضات أزواج عشان ترضيهم؟ ثم تحرم على نفسك ما أحل الله لك؟ والله غفور رحيم، قد فرض الله لكم تحلة أيمانكم، كفر عن يمينك، وأتي ما تحب وما أحللته لك، واشرب عسل، وأتي ماريا. شوف محبة الله للنبي صلى الله عليه وسلم. والله مولاكم وهو العليم الحكيم. وإن أسر النبي إلى بعض أزواجه حديثا فلما نبأت به وأظهره الله عليه حصل كذا. قالت لعائشة عرف بعضه وأعرض عن بعض، وده من خلق النبي صلى الله عليه وسلم. إن لما تبقى في مشكلة مع زوجتك أو مع أي حد، والزوجة من باب أولى والأهل، ما تستقصيش كما قال الحسن ما استقصى كريم قط، لا تستقصي لا في الدين ليا بقى مش عارف كم جنيه وكم ألف وبكم 75 قرش، ما تبقاش كده يعني. فما تستقصيش لا في الدين ولا في الكلام في العتاب، لأنك هتطلع من العتاب للتقريع. أنت عملت كذا وعملت كذا، فاكر سنة 78 لما كنا فين، وبعدها جاء سنة 82، لا ومن قبلها في الخمسينات أصلا أنت كنت. لما في بيوتنا بيحصل الكلام ده، ولما بيحصل مشاكل وندخل ما بين الناس، تلاقي بقى والله واحد يجيب لي أقسم بالله من قبل ما تجوزها، قبل ما تجوز، واللي بص عم الشيخ انا ما كنتش متجوز، ها وبعدين هحكي لك بقى انا اتجوزتها ازاي دي اصلا، وهات هات هات هات عدنا بالساعات. والله صراحة استفاد واتعلم، لا اسمح بمثل هذا ابدا، عشان في الاخر مختلفين مع بعض على كذا والامر تلاقيه هين. فنسال الله العفو والعافيه. فده ده ده مش كرم، ده مش صح، ده غلط. فعرف بعضه واعرض عن بعض، مش لازم بقى انت روحتي وخبطتي وقلتي وقالت لك وحصل وعدت وزدت وخلاص، انت قلتي السر اللي قلته لك صح، بس خلاص خلص الموضوع، ما تكترش بالكلام. فلما نبأها به قالت من أنبأك هذا؟ قال نبأني العليم الخبير. يعني شوف مش عارف الصحابة سبحان الله بشر في الأول وفي النهاية، زي سيدنا حاطب بن أبي بلتعة في سورة الممتحنة فاكرين، لما بيكتب رسالة ويبعث لقريش في السر وجاءكم رسول الله بما لا قبل لكم به، الله عز وجل أنزل قالوا أنا أعلم بما أخفيتم وما أعلنتم تسرون عليهم بالمودة وقد كفروا بما جاءكم الحق يخرجون الرسول وإياكم أن تؤمنوا بالله ربكم إلى آخر الآيات. فربنا بيقول أنا أعلم بما أخفيتم وما أعلنتم، ما يعني أنت بتخفي مني ما أنا أعلم كل شيء. قال نبأني العليم الخبير. إن تتوب إلى الله تتوب. اثنين حفصة وعائشة، لما سيدنا عبد الله بن عباس تتبع سيدنا عمر كده كان نفسه يعرف ان هما الاثنين، قال يا امير المؤمنين من المرأتان اللتان تظاهرتا على رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ فقال وعجبا لك يا ابن عباس، حفصة وعائشة. ان تتوبا الى الله فقد صغت قلوبكما، مالت الى محبة ما يكرهه رسول الله صلى الله عليه وسلم، فعلت فعلا خطأ ما ينفعش. فربنا بقى هيهدد زوجات النبي صلى الله عليه وسلم عشان تعرف كرامة النبي ومحبة الله له. إن تتوبا إلى الله فقد صغت قلوبكما وإن تظاهرا عليه فإن الله هو مولاه. أنت تتظاهر عليه، تتفقوا على النبي صلى الله عليه وسلم، فإن الله هو مولاه وجبريل وصالح المؤمنين والملائكة بعد ذلك ظهير. يعني من الجمال بقى أن سيدنا عمر بن الخطاب كثيرا ما كان يوافق القرآن، ومن ذلك أنه ذهب إلى النبي صلى الله عليه وسلم وقال يا رسول الله ما يشق عليك من شأن النساء، فإن كنت طلقتهن فإن الله معك وملائكته وجبريل وميكائيل وأنا وأبو بكر والمؤمنون. فأنزل فإن الله هو مولاه وجبريل وصالح المؤمنين والملائكة بعد ذلك ظهير. ظهير يعني ظهراء، ولكن هذا من الواحد الذي يدل على الجماعة كقول الله ثم يخرجكم طفلا مستكبرين به سامرا تهجرون. المفروض هم كلهم بيتسامروا، بس هذا من الواحد الذي يدل عليه الجماعة. عسى ربه إن طلق كن، ظهير يعني معاوية ونصير يعني، عسى ربه إن طلق كن أن يبدله أزواجا خيرا من كن. وبرضه دام كان من كلام سيدنا عمر إنه هو قال ذلك، قال عسى ربه إن طلق كن أن يبدله أزواجا خيرا من كن. فأنزل الله عسى ربه إن طلق كن أن يبدله أزواجا خيرا من كن مسلمات مؤمنات قانتات مطيعات تائبات عابدات سائحات صائمات ثيبات وأبكار واضحة. يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا وقودها الناس والحجارة عليها ملائكة غلاظ شداد لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون. غلاظ فظاظ على أهل النار، حتى الابتسامة حتى الرد إلا أن يكون التقريع من الملائكة لأهل النار. قالوا فادعوا وما دعوا الكافرين إلا في ضلال، قال إنكم ماكثون. وهكذا كلما ألقي فيها فوج سألهم خزنته ألم يأتيكم نذير، فدائما الكلام معهم على سبيل التقريع حتى ما فيش تسليم. غلاظ شداد أقوياء لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون. يا أيها الذين كفروا لا تعتذروا اليوم إنما تجزون ما كنتم تعملون. يا أيها الذين آمنوا توبوا إلى الله توبة نصوحة، توبة نصوح التي لا تعود بعدها إلى الذنب، أو التي تندم وتعزم على أن لا تعود، فإن عدت تبت وعزمت بكل يقين على أن لا تعود. فده أصلا تفسيرين لكلمة النصوح، إن بعض أهل السلف قال نصوحا يعني خلاص ما عادش ترجع للذنب، والتاني قال لك لا نصوحا يعني تعزم على أن لا تفعل ترجع تاني، بس يوم ما ترجع على طول ترجع لله سبحانه وتعالى. عسى ربكم أن يكفر عنكم سيئاتكم ويدخلكم جنات تجري من تحتها الأنهار يوم لا يخزي الله النبي والذين آمنوا معه نورهم يسعى بين أيديهم وبأيمانهم. ودي تكلمنا عنها في سورة الحديد السورية بالتفصيل. يقولون ربنا أتمم لنا نورنا واغفر لنا إنك على كل شيء قدير. يا أيها النبي جاهد الكفار والمنافقين واغلظ عليهم شد عليهم ومأواهم جهنم وبئس المصير. أثناء الجهاد لابد الإنسان يكون قوي شديد غليظ هكذا. ضرب الله مثلا للذين كفروا امرأة نوح وامرأة لوط، سيضرب الله عز وجل مثلين على أن صلة الإنسان بمن حوله لا تنفعه أو لا تضره. فلم ينفع امرأة نوح ولا امرأة لوط أنهما كانتا تحت عبدين من عبادنا صالحين، لم ينفعها أنها زوجة نوح ولم ينفعها أنها زوجة لوط. كذلك لم يضر مريم عليه السلام ما قال قومها فيها، ولم يضر كذلك امرأة فرعون أنها امرأة فرعون، يعني هو يكفي بس امرأة فرعون دي من سيدات نساء العالمين كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم، وكذلك مريم وفاطمة وخديجة. ضرب الله مثلا الذين كفروا امرأة نوح وامرأة لوط كانتا تحت عبدين من عبادنا صالحين فخانتاهما. الخيانة إيه؟ مش معناها الزنا. إذ النبي معصوم أن تكون زوجته بغي، ما ينفعش. ما الفخانتهما خيانة الدين، أنهما كانتا على دين غير دين الأنبياء. قيل كما قال الكلبي مثلا أنهما أظهرتا الإسلام وأبطنتا الكفر، وقيل لا هما كان ظاهر منهم الكفر ولكن كانوا الأولى كافرة، وإذا أسلم رجل أخبرت القوم بأنه قد أسلم فيؤذونه. وكذلك امرأة لوط كان إذا أتاه الضيفان أخبرت القوم بأن ضيوفا عند لوط، فدي خيانة. فخانتهما فلم يغني عنهما من الله شيئا، وكذلك من بطأ به عمله لم يسرع به نسبه. النبي صلى الله عليه وسلم يقول لفاطمة ابنته يقول يا فاطمة سليني من مالي ما شئت، اللي انت عايزاه من أموالي خدي، لا أغني عنك من الله شيئا. فأنت ما تغتر بحسبك ونسبك وأنا من آل البيت وأنا من كذا، هذا لا ينفعك عند الله سبحانه وتعالى إذا لم تكن من المؤمنين. ابن نوح عليه السلام هو من الكافرين قطعا. وقيل ادخل النار مع الداخلين. وضرب الله مثلا للذين آمنوا امرأة فرعون إذ قالت رب ابن لي عندك بيتا في الجنة ونجني من فرعون وعمله ونجني من القوم الظالمين. وقيل إنها قد اختارت الدار قبل اختارت الجار قبل الدار، فقالت رب ابن لي عندك بيتا في الجنة، فاختارت الجار قبل الدار. ويعني ضرب الله بها المثل للمؤمنات المؤمنين والمؤمنات في كتاب الله سبحانه وتعالى. وبرضو دي بتدل يا أخواني على شيء مهم جدا، إن مش دايما تتحجج بالبيئة اللي حواليك. أصل البيئة اللي حواليا أنا هصلح نفسي إزاي وعيالها ينصلحوا إزاي والبيئة اللي حواليا والناس والظروف. دي مرات فرعون، دي في قصر مرات فرعون تحت فرعون، يعني فرعون مش عارف أقول إيه، فرعون وفي قصر فرعون والمكائد والمظالم كلها من تحت رأس الرجل ده، اللي ربنا جعله عبرة وعظة للناس كلها. كانت في بيت فرعون واستطاعت أن تحافظ على إيمانها وصلتها بربها سبحانه وتعالى، فما تتحججش بالبيئة. ومريم ابنة عمران التي أحصنت فرجها فنفخنا فيه من روحنا. طبعا البيئة لو فعلا أذياك روح شوف بيئة تانية، بس أنا ما أعرفش أروح بيئة تانية، خلاص اتق الله، اتق الله ما استطاع. ومريم ابنة عمران التي أحصنت فرجها فنفخنا فيه من روحنا وصدقت بكلمات ربها وكتبه وكانت من القانتين، أي المطيعين لله سبحانه وتعالى. هذا نكون قد انتهينا والحمد لله من تفسير سورة التحريم. كذلك خدناش كتير، تهال خدنا الدين كله دلوقتي الآن، مش عارف مزارش عندي أنا. نعم ذكرنا الفرق أحمد لطفي، هل ذكرت الفرق بين سبع وسبع؟ ذكرنا في أول المجلس، صدقت يا أسمان السامح. إذا عندك ما مجال تفسير لنا سورة الحليب، الحمد لله. الحليب والعسل يشرب سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم الحليب بس، أنا ما قلتش العسل بس، ما قلتش حليب، العسل فقط. السيدة عائشة حبيبتنا وقدوتنا لا شك، بلنا ساعة ذلك بفضل الله، الحمد لله رب العالمين. صلى الله سبحانه وتعالى أن يعلمنا ويكون منفعنا وأن ينفعنا بما علمنا وأن يعلمنا ما جهلنا. جزاكم الله خيرا، والسلام عليكم ورحمة الله.